إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى أحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة نواصل مع شرح منظومة البيقوني في علم الحديث. كنا في الدرس الماضي قد تكلمنا على البيت الأول منها وذكرنا اسم صاحبها، وهنا نضيف يعني فائدة في معرفة اسم صاحبها. قلنا بأنه يعني كما هو موجود في النسخ عندكم اسمه طه أو اسمه عمر، ويعني وجدت يعني ما يقرب الصحيح أن اسمه عمر وهو أقرب من اسمه ماذا طه. قد ذكر بعض شراحها بأن الأقرب في اسمه أنه عمر، والذي ذكر بأن اسمه طه هو صاحب معجم المؤلفين رضاك حاله، ويظهر أنه قد وقع له وهم أو نحو ذلك فيكون أقرب أن اسمه عمر. هذا ما يتعلق باسمه. قلنا في البيت الأول قول الناظم أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، وبينا ما جاء في هذا البيت، ثم قال وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده. قلنا أن قوله وذي هذه اسم إشارة أو هذا اسم إشارة، لكن إشارة إلى ماذا؟ قلنا هذا يرجع إن كان هذا الكلام قبل تصنيف هذه المنظومة فإنه يرجع إلى ما في ذهن المؤلف ما سيأتي به من أقسام الحديث، وإن كان قد نظم هذه المنظومة ثم ذكر هذه المقدمة فيكون يعني الإشارة إلى ما نظمه من هذه الأبيات. ثم قال من أقسام، من أقسام ماذا؟ أقسام الحديث. وذكرنا بأن المقصود بالحديث هنا هو ماذا؟ قسم الدراية، إن قسمناه إلى قسمين، قسم الحديث رواية وقسم الحديث دراية. المقصود هنا بقوله أقسام الحديث يعني أقسام قسم الحديث دراية. وقوله من هنا هل هي للتبعيض أو هي للبيان؟ قولان لأهل العلم، هناك من قال بأنها للتبعيض وهناك من قال بأنها للبيان، يعني من أقسام مما سأبينه من أقسام الحديث أو للتبعيض يعني بعض أقسام الحديث، ولعلها أن تكون للتبعيض يعني تكون أقرب. لماذا؟ لأن المؤلف لم يذكر جميع أقسام الحديث وإنما ذكر شيئا منها، وبالتتبع لهذه المنظومة وجد أنه ذكر يعني 32 نوعا. وستأتي إن شاء الله بعد ذلك نوعا نوعا نتكلم عليها، فتكون من للتبعيض ويمكن أن تكون للبيان أيضا، لكن الأقرب أنها للتبعيض كما ذكرنا. ثم قال وذي من أقسام الحديث عدة، أي ليست بعدد كثير، عدة يعني تعد وليست بالعدد الكثير. وكل واحد يعني كل قسم من هذه الأقسام أتى وحده، ومعنى حده يعني وتعريفه، لأن الحد كما قلنا هو التعريف بالشيء أو تعريف الشيء، والتعريف اشترط فيه ألا يدخل فيه شيء من غير المحدود وألا يخرج منه شيء من المحدود، يعني هذا هو التعريف الذي يسمونه الجامع المانع. إذا عرفنا شيء بتعريف ينبغي أن يكون هذا التعريف يمنع من دخول ما ليس منه. وعليكم السلام. يعني يشترط فيه أن لا يدخل فيه شيء من غير المحدود وأن لا يخرج منه شيء من المحدود، فهذا هو التعريف ماذا؟ الجامع المانع. فقوله وكل واحد أتى وحدث، أتى وتعريفه، هذا معنى الكلام أتى وتعريفه. والواو هنا في قوله وحده هي واو المعية، واو المعية يعني كل قسم من أقسام الحديث أتى مع حده، هذا معنى قوله أتى وحده يعني أتى مع حده، لأن هنا يعني في معرفة الواو وعندما بينا وقلنا بأنها للمعية هناك قاعدة عند أهل اللغة تقول هذه القاعدة إذا عطف على الضمير المستتر، إذا عطف على الضمير المستتر فالأفصح أن تكون الواو للمعية، فالأفصح أن تكون الواو المعية وينصب ما بعدها، ما بعدها أي ما بعد الواو، فالأفصح أن تكون الواو للمعية، الواو في قوله وحدها الأفصح هنا أن تكون للمعية. لماذا؟ لأن الواو عطفت على ضمير مستتر. ما هو الضمير المستتر؟ هو في قوله أتى يعني أتى هذا القسم وحده، الضمير يعود على ماذا؟ ذلك القسم من أقسام الحديث، أتى وحده يعني أتى مع حده، وقوله يعني أتى يعني ثبت مع اسمه يسميه ثم يذكر تعريفه أو يذكر تعريفه ثم يسميه. تتبع الاستخراف هذه المنظومة تجد أنه مرة يذكر الحديث يعطي اسمه ثم يذكر تعريفه أو يذكر تعريفه ثم يسميه، فهذه طريقته في هذه المنظومة. ثم قال، وهنا يبدأ القسم الأول من هذه الأقسام التي ذكرها، القسم الأول قال أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، ولم يشذ أو يعل. قوله أولها، أولها الضمير هنا في قوله أولها يعود على إما يعود على العدة أو يعود على الأقسام، الضمير في قوله أولها يعود على العدة أو يعود على ماذا؟ أقسام الحديث. ثم قال أولها الصحيح، إذن أول قسم من أقسام الحديث نتكلم عليه هو الصحيح، وقدمه لأنه أشرف أقسام الحديث، قدمه لأنه أشرف أقسام الحديث. ما هو هذا الحديث الصحيح؟ إذن هنا سمى القسم ثم أتى بتعريفه فقال وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. إذن هذا كله تعريف لهذا النوع من القسم من أقسام الحديث، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. في هذا أو في هذين البيتين نخرج بخلاصة لتعريف الحديث الصحيح، وهو ما اتصل، الحديث الصحيح هو ما اتصل إسناده ولم يكن شاذا ولا معللا، وهو ما اتصل إسناده ولم يكن شاذا ولا معللا برواية عدل تام الضبط برواية عدل تام الضبط. فجمع إذن من نظر في هذا التعريف وهذه الأبيات أو هذين البيتين يرى أن هذا التعريف قد جمع شروطا وهي على قسمين. يعني الملاحظ لهذين البيتين وما جمعت من شروط يلاحظ أنها جمعت ماذا؟ شروطا. هذه الشروط يمكن تقسيمها إلى قسمين: شروط ثبوتية، شروط ثبوتية يعني لا بد من توفرها وتحققها في هذا الحديث الصحيح، والقسم الثاني شروط سلبية يعني لا بد من انتفائها وإلا فلا يكون الحديث صحيحا. إذن جمع هذين أو هذان البيتان جمع شروطا للحديث الصحيح. يمكن أن نقسم هذه الشروط كما قلت إلى قسمين: شروط ثبوتية وشروط سلبية. الشروط الثبوتية هي ثلاثة، وهي أولا اتصال الإسناد، وذلك في قوله وهو ما اتصل. الثاني عدالة الرواة في قوله يرويه عدل ضابط. يعني هذه الشروط لم يذكرها يعني مرتبة مع بعضها، لكن بحسب ما سمح له به النظم، ونحن نذكرها الآن مرتبة ثم نشرحها على ما جاء في نظمه. قلت الثاني عدالة الرواة، وذلك في قوله يرويه عدل ضابط عن مثله، أو يرويه عدل، عفوا يرويه عدل. والقسم الثالث تمام الضبط، وذلك في قوله ضابط عن مثله إلى آخر البيت، معتمد في ضبطه ونقله. إذن فهذه الشروط الثلاثة يسمى ماذا؟ شروط ثبوتية، لابد أن تتوفر في الحديث الصحيح، لابد أن توجد وإلا فإنه لا يسمى صحيح. القسم الثاني شروط سلبية، هي التي يجب أن تنتفي عن هذا الحديث حتى يكون صحيحا. وهذه الشروط السلبية في قوله ولم يشذ أو يعل، وهما شرطان. إذن الشروط السلبية شرطان، وهما انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة. مقصود بالعلة يعني العلة القادحة التي تخرجه من الصحيح، انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة. انتفاء العلة، انتفاء الشذوذ، الشذوذ في قوله عليكم السلام ولم يشذ أو يعل. إذن فنخلص الآن إلى النتيجة التي ذكرناها بأن هناك خمسة شروط في الحديث الصحيح، منها ثلاثة ثبوتية وشرطان سلبيان. إذن لما ذكرناها بإجمال نأتي الآن ونشرح ما جاء في نظمه كما ذكره الناظم. إذن فقوله واتصل إسناده وهو شرط ثبوتي، وهو شرط ثبوتي، ومعناه أن يروي الراوي عمن فوقه، ومعناه أن يروي الراوي عمن فوقه بإحدى طرق التحمل الصحيحة. أن يروي الراوي عمن فوقه بإحدى طرق التحمل الصحيحة، يعني كان يقول حدثنا أو أخبرنا أو سمعت أو نحو ذلك من طرق التحديث. وهذا قيد يخرج به المدلس، يعني طرق حديث، يعني يقول قلنا ماذا؟ طرق التحديث أو التحمل الصحيحة يخرج به المدلس، المدلس يعني حديث المدلس أو المنقطع أو المعضل أو المرسل، هذه كلها أنواع سيأتي الكلام عليها، لأنها كلها هذه من أقسام الضعيف. يعني كل ما هو ضد الاتصال فإنه ماذا؟ يخرج من الحديث الصحيح. إذن هذا معنى قوله وهو ما اتصل. وذلك مثلا نمثل مثال، يروي فلان عن فلان عن فلان عن فلان، قال حدثني فلان، قال حدثني فلان، قال حدثني فلان. مثلا إذا قال يعني كما قال بعض أهل العلم نجعلها بالأرقام، إذا قلنا مثلا حدثني رقم واحد، حدثني رقم اثنين، حدثني رقم ثلاثة، حدثني رقم أربعة، هذا الإسناد الآن متصل أو لا؟ متصل، واحد اثنين ثلاثة أربعة. لكن لو قال رقم ثلاثة حدث، قال حدثني رقم واحد حدثني رقم ثلاثة، لم يقل حدثني رقم اثنين، هل هذا الإسناد متصل؟ ليس متصل، لأنه فيه رقم اثنين قد سقط من هذه من هذا الإسناد. واضح؟ فهذا مثال ماذا للتقريب، وسيأتي مزيد بيان. إذن فهذا هو ما اتصل إسناده. قال ولم يشذ أو يعل، يعني يصح أن تقول يشذ أو يشذ، شذ يشذ وشذ يشذ، والشين والذال، الشين والذال يعني هذا وهذان الحرفان يدلان على الانفراد والمفارقة في كلام العرب، يدلان على الانفراد والمفارقة، فيقولون يعني شذ الشيء يشذ، تقول العرب شذ الشيء يشذ، والمراد به يعني بعد لو نظر يعني الناظر واستقرأ ما في كتب اللغة في هذا اللفظ يجد بأن المراد به يعني الشذوذ، المراد به التفرد المذموم عن الجماعة، لا مطلق التفرد، يعني ليس كل من تفرد يكون مذموما، وإنما المذموم هو التفرد عن الجماعة، والتفرد عن الجماعة، هذا من حيث اللغة. وأما في الاصطلاح فهو الذي يرويه، هو الحديث الذي يرويه الثقة، هو الحديث الذي يرويه الثقة مخالفا لمن هو أرجح منه، هو الحديث الذي يرويه الثقة مخالفا لمن هو أرجح منه، إما في العدد أو في الصدق أو في العدالة. وعلى كل حال يعني الحديث الشاذ هذا سيأتي مزيد كلام عليه، لأن الشيخ قد جعله في يعني قسم خاص، لكن هنا نتكلم عليه ماذا بالعموم، نأتي فقط بتعريفه ونعرف، ثم يأتي التفصيل ماذا فيه في بابه إن شاء الله تعالى. إذن نعيد تعريف الاصطلاحي، هو الذي يرويه الثقة مخالفا لمن هو أرجح منه، إما في العدد أو في الصدق أو في العدالة، هذا يسمى الشاذ. وقوله أو يعل، العلة في اللغة، العلة في اللغة تلاحظ أنها تتكون من العين واللام من حرفين، وقال أهل اللغة بأن العين واللام أصول لها، يعني أصول ثلاثة صحيحة، وهي تكرر أو تكرير، تأتي معنى التكرر أو التكرير، يعني يقول عله علل يعني سقاه شربة ماء بعد شربة، هذا يسمى عله علل يعني سقاه شربة بعد شربة، تدل على التكرير، هذا من معانيها في اللغة. ومن معانيها أيضا عائق يعوق، العائق الذي يعوق عن السير ونحو ذلك يسمى علة. ومن معانيها أيضا ضعف الشيء، كأن يقال يعني فلان به علة، يعني أنه أصابه مرض فضعف بدنه، فهذا معانيها في اللغة. وأما في الاصطلاح هي وصف يوجب خروج الحديث عن القبول، وصف يوجب خروج الحديث عن القبول. إذن ما هو الحديث المعلول؟ إذن نقول الحديث المعلول هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته، هو الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن ظاهره السلامة، علة تقدح في صحته مع أن ظاهره السلامة، يعني قد تجد في بعض الأحاديث إذا نظرت في الإسناد تقول هذا الحديث ماذا؟ صحيح. لماذا؟ لأن ظاهره السلام، الرواة كلهم عدول وكلهم ثقات، لكن يكون فيه شيء يقدح في ذلك ولا يتفطن له إلا المحققون من ماذا؟ علماء الحديث. هذا معنى قوله أو يعلم. ثم قال يرويه عد ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. ولعلنا نقف عند هذا الحد ونكتفي بما ذكرنا ونواصل ما بقي من الشروط في درسنا القادم بإذن الله جل وعلا.